يا ذا القوام السمهاري أمان أمان يا ذا القوام السمهاري أمان أمان حاول جمال الأزهار أمان أمان أمان حاول جمال صحيح الجوهر أمان أمان أمان يروى صحيح الجوهر لا لا لا لا للي الأمان للي الأمان للي زاد البكاء والسهاد زاد البكاء والسهاد والقلب أضناه البعاد بادر وجد ورعى جبين الأنوار أمان أمان أمان يا ذا الجبين الأنوار لا لا لا يا ذا القوام السمهار أمان أمان يا ذا القوام السمهار أمان أمان جمال الأزهار أمان أمان